والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم من بين فرث ودم من بين فرث ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم أبطل كل سحر بالدم صنعوه اللهم أبطل كل سحر بالدم صنعوه اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء للتفريق اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء للتفريق بدماء الحيوانات بدماء الحيوانات اللهم أبطل كل سحر صنعوه بدماء الحيوانات اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء البشرية المقدورة اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء البشرية المقدورة بسم الله يحرق بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر صنعوه بدماء الحجامة بسم الله يبطل كل سحر صنعوه بدماء الحجامة بسم الله يبطل كل سحر صنعوه بدماء الحيض اللهم أبطل كل سحر صنعوه بدماء الحيض اللهم أبطل كل سحر صنعوه بدماء الحيض اللهم أبطل كل سحر صنعوه بدماء الولادة بدماء النفاس اللهم أبطل كل سحر صنعوه بدماء النفاس اللهم أبطل كل سحر مرشوش بالدماء اللهم أبطل كل سحر مرشوش بالدماء اللهم أبطل كل سحر مرشوش بالدماء اللهم أبطل كل سحر مشروب بالدماء اللهم أبطل كل سحر مشروب بالدماء اللهم أبطل كل سحر مأكول بالدماء اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء كيفما كان وأينما كان اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية اللهم أبطل كل سحر صنعوه بالدماء الزهرية للتفريق للتمريض لتعطيل الولادة لتعطيل الجماع لتشويه الجمال صنعوه بسم الله يحرق بسم الله يحرق، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل أينما كان وكيفما كان وعلى أي هيئة كان، بإذن رب الذي خلق المكان والزمان والإنسان والجان وأنزل القرآن.